السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بالجميع. سأقرأ لكم الآن قصيدة الروح أو القصيدة العينية لابن سينا، وأحاول أن أعرض لكم معناها وأتدارسها معكم حتى نعرف ماذا كان يشغلهم في ذلك العصر، وما هي أفكار الفلاسفة وأمثالهم، و كيف كانوا ينظرون إلى الروح وإلى هذه القيم المعنوية، يعني في المبدأ والمعاد وما إلى ذلك. فدعونا الآن نتوقف مع هذه القصيدة. طبعا ابن سينا في القرن الرابع الهجري، ويجب أن نستحضر ذلك العصر وما كان يدور فيه. هبطت إليك من المحل الأرفعي ورقاء ذات تعزز وتمنع. الروح هبطت إليك من العالم العلوي، والفلاسفة يؤمنون بأن الأرواح كانت في عالم العقول المجردة هناك في السماء، مع العقول المجردة، الملائكة ومثالهم، وكنا في ذلك العالم الذي لا نعرفه الآن، وسيشرح لك الآن لماذا اختفى عنا ونسيناه. فهبطت الروح إلى هذا الجسد، ورقاء يعني كالحمامة، ذات تعزز وتمنع، يعني عندما هبطت إلى الجسد كانت تتمنع في البداية، الروح كانت تتمنع من الدخول إلى هذا الجسد. محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع. يعني الروح محجوبة، لا أحد يراها ولا يلمسها، لكنها في نفس الوقت معروفة، يعني نحن ندري أننا أرواح، أن في أجسادنا أرواح، لكننا لا نراها، وهي التي سفرت ولم تتبرقع. وصلت على كره إليك، وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع. يعني الروح عندما دخلت إلى جسدك إن كانت كارهة، لا تريد هذا العالم المادي الأرضي المظلم، هي من عالم سماوي نوراني، وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع. يعني الآن سأشرح لك، يقول لك أنفت، وما أنست فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقعي. يعني في البداية كانت الروح تأنف ولا تريد هذا الجسم الذي دخلت فيه، فلما واصلت يعني استمرت في هذا الجسد، ويعني بقيت فيه مدة طويلة ونسيت عالمها الأول، ألفت مجاورة الخراب البلقعي اللي هو الجسد يعني والمادة بشكل عام، هي تعتبر خراب بجوار العالم الأتم والأكمل في السماء. وأظنها نسيت عهودا بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنعي. يعني عندما واصلت الروح في الجسد نسيت منازلها الأولى، نسيت ماضيها القديم هناك في العلو، حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها في ميم مركزها بذات الأجرع. طبعا هاء هبوطها وميم مركزها هذه محسنات لفظية، يعني يتحدث عن أن الروح بعدما نزلت من مركزها في العلو علقت بها ثاء الثقيل، فأصبحت بين المعالم والطلول الخضعي. يعني أصبحت أسيرة لهذا الجسد الثقيل، تبكي وقد نسيت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولما تقلعي. يعني الروح أحيانا تعتريها مشاعر تدفعها إلى البكاء، تدفع النفس إلى البكاء، يعني مشاعر روحانيات معينة لا يستطيع الإنسان أن يفسرها، لكن هنا هو يقول لك أنها تتذكر يعني بطريقة أو بأخرى ذلك المنزل السابق القديم، لكنها في نفس الوقت ناسية، لكن يشعر الإنسان يعني تشعر الروح بشوق إلى الحما القديم. وتظل شاجعة على الدمن التي على الدمن الذي وتظل شاجعة على الدمن الذي على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربعي. يعني الروح أصبحت في الجسد، و يعني مثل الطير في مثل الحمامة في عشها، و تعلقت بهذا الجسد. إذ عاقها الشرك الكثيف وصدها قفص عن الأوج الفسيح المربعي. إذ عاقها الشرك الكثيف اللي هو الجسد، يعني المادة الكثيفة صدتها، يعني تعتبر قفص لها عن الأوج الفسيح المربعي، عن الحمى السابقة. حتى إذا قرب المسير إلى الحمى ودن الرحيل إلى الفضاء الأوسع. الآن يتحدث عن يعني اقتراب خروج الروح من الجسد، الموت. سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجع. يعني عندما تخرج الروح من الجسد تبدأ تدرك وتفهم وتفيق وتستيقظ من نومها، وهذه لحظة يجب أن يستعد لها كل إنسان. عند الموت ستكون كالشخص الذي كان يحلم، يحلم ثم استيقظ، كشف الغطاء، خلاص بدأت ترى أن هذا هو وضعك السابق أصلا، هذا هو وضعك الأصلي والرئيسي. أنت هنا في حالة استثنائية وشاذة، ولا الأصل هو ما بعد الموت. وغدت مخالفة لكل مخلف عنها حليف الترب غير مشيع. يعني خلاص بعد الموت ما لا تريد الجسد أبدا. يعني نحن الآن نخاف من الموت ونكره، لكن بعدما تخرج الروح من الجسد لا تريد العودة إليه أبدا، لأنه ليس من جنسها وليس من مادتها، هذا جسد أرضي فاني. وبدت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع، والعلم يرفع كل من لم يرفع. يعني عادت إلى عالمها القديم، و يعني كأنها كالطير يغرد من شاهق عالي. والعلم يرفع كل من لم يرفع، يعني أن التفاضل هناك في الآخرة بعد الموت سيكون بالعلم فقط. المعرفة التي اكتسبناها في هذه الحياة هي من سيحدد ما سيحدد منازلنا في الآخرة. حتى العبادات والأعمال هذه هي وسائل إلى معارف، فالزبدة هي المعرفة. فلأي شيء أهبطت من شامخ شام إلى حفر الحضيض الأوضع. الآن يتساءل، طيب إيش الروح نزلت؟ طالما أن هذا هو منزلها الأصلي، لماذا نزلت إلى هذا الجسد؟ إن كان أرسلها الإله لحكمة طويت عن الفطن اللبيب الأروع، فهبوطها إن كان ضربة لازب لتكون سامعة لما لم تسمعي، وتعود عالمة بكل خفية في العالمين فخرقها لم يرقع. يعني كأنه يقول بأن نزول الروح هو بسبب أنها لم تكن عالمة بوضعها السابق، بضدها تتميز الأشياء، فهبطت الروح إلى هذا الجسد المادي لكي تعرف وضعها السابق وتعرف المادة وتعرف، يعني هي مسألة تعليم لهذه الروح من الإله. يعني هذه إحدى التفسيرات. وتعود عالمة بكل خفية في العالمين فخرقها لم يرقع، العالم المادي والعالم المعنوي. وهي التي قطع الزمان طريقها حتى لقد غربت بغير المطلع، فكأنها برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع. هكذا يفسر لنا ابن سينا الروح، ويحدثنا عن يعني رؤيته لها، يعني بدايتها ومنشأها وهبوطها وتعلقها بالجسد. و يعني جمال القصيدة حكاية أخرى. يعني العقاد يقول لو لم يأتي من ابن سينا إلا الشعر لكان ذلك كافيا على عبقريته. فقصيدة جمعت ما بين جمال السبك والحبك، جمال الشكل والمضمون، ويعني تعطينا بعض الإضاءات والإلماحات عن ما يراه ابن سينا الفيلسوف العارف عن حقيقة الروح. وهي طبعا موافقة، يعني الآية تفيد بأن هناك حياة قبل الحياة، قبل العيش، قبل هبوط الروح إلى الجسد. وهذا ما يقرره ابن سينا هنا، أن الروح كانت في عالم علوي ثم هبطت لكي تتعلم، لكي تتعرف، لكي يعني تكشف ما لم تعلمه، ثم تعود إلى عالمها القديم.